الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله ختام كل المرسلين الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله ختام كل المرسلين الحمد لك والشكر لك يا الله يا واحد أحد إعداد ما سبح بحمدك أو ذكرك الذاكرين الحمد لك والشكر لك يا الله يا واحد أحد إعداد ما سبح بحمدك أو ذكرك الذاكرين رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله ختام كل المرسلين أنت العظيم أنت الحليم رفعت سبع بلا عمد أنت الكريم أنت الرحيم جئناك يا الله تائبين أنت العظيم أنت الحليم رفعت سبع بلا عمد أنت الكريم أنت الرحيم جئناك يا الله تائبين عافيتني أعطيتني أنعام لا تحصى عدد يا ربي واجعلنا لجودك يا إلهي شاكرين عافيتني أعطيتني أنعام لا تحصى عدد يا ربي واجعلنا لجودك يا إلهي شاكرين عافيتني أعطيتني أنعام لا تحصى عدد يا ربي واجعلنا لجودك يا إلهي شاكرين الله لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله ختام كل المرسلين الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد محمد رسوله ختام كل المرسلين